بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون من ولي

Good.